أرسل سيارة جزاه الله خيرا، زرته في الوزارة، فكان أول من لقيته في الرياض، وكان لقاء طيبا جدا وإن كان مختصما. وكان هذا اللقاء أحد ثلاثة لقاءات مع الشيخ صالح في الرياض بعد أن رجع من المدينة، لأنه هو وأمير المدينة هما اللذان افتتحا ندوة القرآن وعلومه التي كانت في المدينة، وكنت مدعوا على اسمها، ولا أقول كنت مشاركا فيها. فاللقاء الأول في الوزارة، وكان لقاء طيبا تكلم فيه فضيلة الشيخ بكلام جيد، مبينا ولله الحمد أنه على معرفة بنا وبمشايخنا بعقيدتنا، وأنها عقيدة السلف الصالح التي دعونا إليها منذ نحو من ربع قرن، وأن ما فهم أو قد ظن أنه خلاف ذلك فهذا خطأ من صاحبه، إلى كلام كثير قد لا أستطيع أن أذكر كله، لكني أذكر مجمله. فمجمله أن الشيخ حفظه الله تعمد وتقصد أن يدعوني في تلك الفترة حتى يكون ذلك جوابا عمليا تطبيقيا على أي أسئلة ترد في أذهان بعض من الناس، أو أن تطير بهم الظنون ذات الشمال وذات اليمين. حتى قال أرجو أن تخبر كل من يسأل عن زيارتك أنك ضيف على صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. وهذا الحقيقة له دلالاته وله إشاراته التي لا تحتاج إلى كثير شرح وبيان. هذا كان اللقاء الأول أو اللقاء الأول. أما اللقاء الثاني فكان في بيته، وقد دعاني على طعام العشاء بعد العشاء، وجلسنا إلى نحو منتصف الليل، وكانت جلسة علمية رائعة ورائعة جدا، فيها صنوف من أبحاث العلم، وقد جمعنا بعدد من الأفاضل، من أبرزهم الشيخ عبد السلام بن نرجس آل عبد الكريم، وهو من أفاضل إخواننا، وأيضا قد دعينا عنده ذات مساء وموقفه في هذه المسألة أيضا كالشمس ضياء ووضوحا وظهورا. وكان عنده أيضا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وهو عضو إفتاء في الرئاسة العامة، ليس عضو لجنة إفتاء إنما هو عضو إفتاء، وهو بالمناسبة مرشح إن شاء الله ليكون أحد أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء. وكان هذا اللقاء أول لقاء لي به، والحقيقة أنني سررت به جدا وفرحت به جدا، فقد رأيته دقيقا في العلم ومتواضعا وفاضلا وفاهما هذه الأمور كلها. ولما تكلمت معه بإشارة حول الأجوبة المتلائمة فإذا به يقر ولله الحمد، وكان هو المرافق لي كما سيأتي في زيارتنا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي ورئيس اللجنة الدائمة في الليلة الأخيرة. كان اللقاء الثالث في بيت الشيخ صالح عقب لقائي مع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي، وكان ذلك في بيته في الليلة التي أصبح فيها مسافرا، في ليلة الاثنين، وأنا سافرت صبيحة يوم الاثنين، وكان الشيخ صالح يحثني على إصدار كتاب التحذير من فتنة التكفير طبعة ثانية، ليكون ذلك إن شاء الله هو الشوكة لأناس والبلسمة لآخرين، أما الشوكة فللمتربصين والمتصيدين، وأما البلسم فللأحبة الصادقين والأوفياء الناصحين. لأن المشكلة ليست مشكلة خطأ في كتاب، وهذه نقطة يجب أن تعلم بوضوح. المشكلة ليست مشكلة خطأ في كتاب، وإلا هل يوجد كتاب غير كتاب الله في الدنيا يخلو من الخطأ؟ هل يوجد بشرا من أعلم الناس وأفقههم فضلا عن أدناهم وأقلهم يخلو من الغلط؟ لا يمكن. إذن لماذا هذه الضجة الكبيرة التي ارتجت معها وأقول بحق أطراف الدنيا؟ هل هذا كله حبا في زيد أو بغضا له ولذاته؟ ولماذا هذا يحب دون غيره؟ ولماذا هذا يبغض بالذات دون سواه؟ هل الأمر كذلك؟ الحقيقة يا إخواننا أن وراء الأكمة ما وراءها، القضية صراع بين منهجين. لذلك نحن نعبى ونعبى أن ننقل هذا الصراع ليصبح بيننا وبين العلماء، فأن يكون هنالك غلط مني أو غلط منهم فالأمر سهل، المهم أن يظهر منهج الحق وأن يعلو وأن تكون كلمته هي الرفيعة وهي العالية. فهذا قطع للطريق أمام قطاع الطريق، أمام قطاع الطريق الذين يريدون أن يحققوا حلمهم بأن لا يكون لنا صلة بأهل العلم. وكيف نحقق لهم عشر معشار هذا الحلم ونحن طيلة دهرنا نقول يا إخواننا عليكم بالعلماء، يا إخواننا إلزموهم وحافظوا عليهم، والمسائل الكبار ليس لها إلا العلماء الكبار. لكن بالمقابل هل إذا خطعناهم في هذه المسألة هل يعني ذلك القدح فيهم أو القدح فيهم؟ لا والله. هل إذا لم نوافقهم في مسألة ووافقناهم في مئة مسألة ومسألة هل في ذلك انتقاص لهم أو إقلال من حقهم وهداهم وصوابهم؟ لا والله. لذلك نحن مع المشايخ والعلماء، نحن معهم فيما أخطأوا فيه ولسنا معهم فيما أخطأوا فيه. ثم إنني أسأل، ألسنا نحن طلبة العلم إذا جئنا إلى مسألة فقهية فلنقل مسألة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، ألا نخالف فيها الأئمة الأربعة؟ بلى نخالفهم. لماذا وبأي شيء نخالفهم؟ لأن الحق ليس معهم، ونخالفهم لأن الدليل يخالفهم ويغيرهم. فإذا كان هذا هو الفعل الحق أو الفعل الحق مع الأئمة الأربعة فكيف يكون الحال مع من سواهم من شيوخ أربعة؟ نعم لهم مكانتهم ومنزلتهم، لكنهم بأي حال من الأحوال ليسوا كالأئمة الأربعة مكانا أو مكانة، منزلا أو منزلة. فهذه نقطة أخرى. وأما اللقاء الذي انشرحت به النفس من جهة واغتم به القلب من جهة أخرى فهو لقاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وعافاه وقواه. فقد رتبنا مجلسا معه في بيت ولده في الرياض، وخرج علينا الشيخ متعبا مريض ضعيف يعالج بالأشعة كل يوم منذ أسابيع. فتذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقضي العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء. حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا كم لأهل العلم من منزلة ومن مكانة ومن رعاية ومن عناية، أمرا بواهم الله إياه لا ينال العلم ولا ينال منزلته بالسطوة، لا ينال مكانته بالغلظة ولا بالرهبة ولا بالهيمنة ولا بالهيمان الذي يسمعه بعضنا حول نفسه. إنما ينال العلم بالكتاب والسنة، ينال العلم بالمعرفة الصحيحة الواثقة لمنهج سلف الأمة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شيخ في وسط الصحراء ارتفع نجمه وعلى خبره وارتفع ذكره، لا بمال ولا بمنصب، فهو من أقل الناس مالا، لا يزال بيته بيت طين، ولا بمنصب فهو شيخ يدرس الناس في المسجد، ولا بأسرة ذات حسب ونسب فهو من عائلة كسائر عائلات الناس، ولكنه على فوق ذلك بعلمه، فهو البقية الباقية لنا. فادعوا الله له بقلوب مخلصة ونفوس صادقة أن يمن عليه بالعافية والشفاء وطول العمر بحسن العمل. وقد كان معنا في زيارة الشيخ وفي مجلسه بالإضافة إليه ثلاثة نفر، أما أولهم فهو أخونا الشيخ خالد العنبري، وهو دكتور لخريج الأزهر ومن المدرسين في جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود في الرياض، تخصص كتاب وسنة. والثاني الدكتور صالح الصالح، وهو أخ يعمل مدرسا للكيمياء في جامعة الملك سعود فرع القصيم، وقد هاجر من أمريكا لله وفي الله، وجلس 4 سنين بلا عمل يتكفف طعامه وماله بما يوفقه الله إليه، رغبة في أن يكون عند الشيخ. وذكرني هذا الأخ بنبله وفضله جزاه الله خيرا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا به يوفقه الله لأن يكون مدرسا في الجامعة التي قرب الشيخ محمد بن عثيمين، فنال الفضل من أطرافه. أما الثالث فهو الأخ عبد الرحمن بن محمد بن صالح العثيمين، وهو ولد الشيخ، قد رأيناه صالح، قد رأينا علامات بره بأبيه باذية ظاهرة، وعندما خرجنا أوصيته قلت له: يا أخي هذا أبوك ليس لكم فقط ولكنه للأمة كلها، فبالله عليك أن تحرص على خدمته ورعايته ما استطعت إلى ذلك فأول ما جلسنا مع الشيخ تكلمنا بكلام فيه الثناء والتبجيل والاحتراء، ثم قلنا له حتى لا يفوتنا الوقت، وكان ذلك قبيل مغرب يوم الجمعة الفائت، ليس أمس وإنما التي قبلها، أي قبل 8 أيام، في بيت ولده في الرياض حيث يتطبب. فذكرت له ما جرى باختصار، فقال لي: ما حرفه؟ 3 شهود في الأرض وأحكم الحاكمين في السماء يشهد. يقول: أنا مستاء جدا من هذه الفتوى، وهذا غلط من اللجنة، وإن هذه الفتوى فرقت المسلمين في العالم، حتى إنهم ليتصلون بي من أمريكا وأوروبا. وهنا العبرة التي نربطها بما سبق. قال الشيخ: ولم يفرح أو لم يستفد الشك مني من هذه الفتيا إلا الثوريون والتكفيريون. لم يفرح من هذه الفتية، لم يفرح بهذه الفتية أو لم يستفد من هذه الفتية إلا الثوريون والتكفيريون. أنا أقول: أو من في قلوبهم مرض من حسد أو حقد، لا يهمهم هؤلاء ولا أولئك، المهم أن يشفوا غيظ صدورهم. فهؤلاء لا نقول لهم إلا أن ندعو الله أن يشفيهم. حقيقة يحتاجون إلى دعاء بالعافية والشفاء. هذه كانت الكلمات الطيبة من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وقد سألته بنفسي، مع أنني سمعت كلامه بنفسي بالشريط المسجل، اتصل بي قبل سفري إلى الرياض بثلاثة أيام الشيخ أبو الحسن المهربي من أكابر أفاضل إخواننا طلاب العلم، اتصل بي من الرياض، عفوا من اليمن، من معرب، وقال لي: اسمع، فإذا بالصوت صوت طالب يمني يسأل فيقول: يا فضيلة الشيخ، ما هو رأيكم بالفتوى الصادرة من لجنة كذا وكذا في فلان في كتابيه كذا وكذا؟ ويسمي لجنة دائمة في كتاب التحذير وصحيح النذير تأليف الشيخ علي بن حسن عبد الحسن. فإذا بصوت الشيخ بن عثيمين يقول: أما الكتابان فلم أقرأهما، ولا أحب أن هذه الفتوى صدرت لأن فيها تشويشا على الناس. قال له الطالب: يا فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتك لطلبة العلم؟ قال: نصيحتي لطلبة العلم أن لا يعبأوا بفتوى فلان ولا فلان. والله على ما أقول شهيد، هذا حرف كلامه، وإلا فقد يفوتني عطف أو حرف جر فقط. ثم قلت له: وقد سمعنا قولكم في جواب أو جوابا على سؤال الأخ اليمني ذاك. فقال: نعم. ثم قلت له: يا شيخ، عندي شيء. قال: نعم. قلت له: من أعضاء اللجنة الدائمة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وصلت الشخصية العلمية به منذ 15 عاما، ونحن نتعاون في التأليف في المراجعة وفي البحث وفي التصنيف، فلماذا يفعل ذلك الشيخ وهو يعلم ويتصل بي بنفسه مرات ومرات؟ ثم يقول ويوصي: وأوصيه أن يتقي الله في نفسه، وأن يطلب العلم عند العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم. قلت له: وهل ترى يا شيخ أبلغ من صحبة مع الشيخ الألباني على مدار نحو ربع قرن من الزمن؟ هذه 23 عاما أو 24. فالشيخ خالد بن عثيمين، والنعم أكرم وأنعم، فجزاه الله خيرا من عالم ووالد. قال الشيخ، أو قال أهل العلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. وأما آخر هذه المجالس فقد كان اللقاء مع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في منزله وبيته، وكان بصحبة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية. دخلنا وقد كان طبعا الموعد مرتبا من قبل الشيخ صالح، أما أنا فمن جهتي لم أسعى لمجلس ولا مرتب مجلسا ولا ما أحرص على شيء، لأن ما عندي كتبته وانتشر في الملأ وعرفه العالم القاصي والداني، فليس عندي مزيد قول ولا زيادة كلام. ومع ذلك لما قال لي الشيخ صالح نرتب لك لقاء مع المفتي قلت لا مانع، فالقوي بحقه لا يخشى إلا ربه ويسعد أن يلتقي بالناس كلهم ولا يهاب أحدا إلا الدليل، فإن هابه لمخالفته فيستحق، وإن هابه لأنه معه فيستحق. فجزاه الله خيرا. حقيقة لما جلست مع الشيخ عبد العزيز رأيته رجلا ربانيا، رأيته من الذاكرين، رأيت سيم الصالحين عليه، رأيت مجلسه يذكر بالآخرة، فتكلم نحو من ربع ساعة يذكر بالتقوى والإخلاص والعمل الصالح والعلم، وأن المحاضرات يجب أن تقام على التوحيد، وأنا صامت لأن كل الذي يقوله بحمد الله إن لم يكن فينا فنحن ساعون إليه، وإن لم يكن بنا فنحن نسأل الله أن يرزقنا إياه، وأما من حيث التعصيب فمن ذا يخالف تقوى الله أو الإخلاص أو التوحيد أو الصدق مع النفس. حتى وصل ذكر الشيخ ناصر على لسانه وأنه قام بجهد كبير وعظيم في خدمة السنة، وأوصانا أن نسلك سبيل شيخنا في ذلك، ولم يكن مني إلا أن أقول له نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك شكر الله لك، إلى أن رأيت أو لاحظت أنه ختم كلامه، فقلت له تأذنون لنا يا سماحة الشيخ بخمس دقائق؟ قال تفضل. ومن فضله جزاه الله خيرا أنني بدأت بكلمة فيها نوع من الإطراء، فقلت يا شيخ أنت والد الجميع وأستاذ الجميع، فقال كلمة شجعتني أكثر وأكثر، قال تكلم بدون مجاملة، فقلت شكر الله لك وجزاك الله خيرا. قلت يا شيخ أذكر لك أمورا، وإن شاء الله أنا على ما طلبته بدون مجاملة، قال نعم وقد افتر ثغره عن بسمته، وبالمناسبة الشيخ كفيف لا يبصر. قلت أما أول نقطة فهي أننا بفضل من الله ونعمة تعلمنا فضل الحق وأهمية الرجوع إليه في مجالس شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني منذ نحو ربع قرن، ففي كم من مرة يطلب الشيخ من أبنائه وطلابه تصحيحا لشيء قد أخطأ فيه، وفي كم من مرة يستدرك عليه طالب من طلبته وآخر من إخوانه في مسألة، ثم إذا بالشيخ يقول الصواب ما قال فلان، وهذا كله في المجالس، أما في الكتب فحدث ولا حرج. والله لو أن أحدا يكتب أو ينقل المواضع التي يستدرك الشيخ فيها على نفسه باستدراكه هو أو باستدراك غيره لرأينا عشرات إن لم يكن مئات المواضع، وهذا الحقيقة يا إخواني يحتاج إلى إيمان عظيم وإخلاص لله كبير، الرجوع إلى الحق. والله إنه رفعة، والله إنه علم، والله إنه علو، لكن كثير منا لا يقوون على ذلك لأنهم يظنون أنهم فإذا رجعوا إلى الحق سيقال فيهم ويتكلم فيهم. فليكن. فكان ماذا؟ هل الذي يتكلم فيك إذا رجعت إلى الحق يتكلم فيك بالحق؟ يتكلم فيك بالباطل والظلم والظلم، وبالتالي فإن ذلك كله راجع إليه معكوس عليه والعياذ بالله. قلت هذه النقطة الأولى يا شيخ. أما النقطة الثانية فكنت قد أرسلت لكم رسالة بالبريد الدبلوماسي، ليس بريد وإنما بريد الشيخ سعد الحصين المستشار الديني السعودي في الأردن، وفيها بعض كتابات مني ومن إخواني تشرح هذه القضايا، لأنه قد بلغنا أن هنالك أشياء تنقلنا في لسماحتكم وما أشبه ذلك. فقال لم يصل شيء. أقول الآن قد كتب الشيخ سعد الحصين حفظه الله ونفع به ونصر به أهل الحق ورقتين كنوع من التعريف للمفتي بنا، فكان مما كتب ولا أريد أن أذكر كل ما كتب، ذكر عنا وعن إخواننا طلاب العلم ما نصه. قال وهؤلاء الإخوة أعرفهم منذ 15 عاما، هي مدة مكفي في الأردن، وهم والله ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنه وإلا نحن دون ذلك. قال وهم خيرة من عرفت، لا أقول في الأردن بل في بلاد الشام، علما ومنهجا ودعوة. ثم قال الشيخ سعد في رسالة إلى المفتي، قال وأما شبهة الإرجاء التي ألقاها الشيطان على ألسنة مخالفيهم فإنما فعلوا ذلك بهم لأنهم يدعون إلى منهج النبوة الذي يخالف طرائق التكفيريين كأمثال سيد قطب والترابي وغيرهما من الحزبيين والحركيين. وبالمناسبة عندنا ولله الحمد صورة خط الشيخ سعد بذلك. قال لم يصل المفتي، قال لم يصل شيئا. قلت له يا شيخ أرسلت لكم قبل أسبوعين بالبريد الممتاز المستعجل كتاب بعنوان أو كتابا بعنوان التعريف والتنبئة بتأصيلات العلامة الألباني في مسائل الإيمان والرد على المرجئة، هل وصل؟ قال لم يصل. إذن يوجد قطاع طريق يا إخواننا. قلت له في قال كم صفحة هو؟ قلت 112 صفحة. قلت له في هذا الكتاب نقلت عن شيخنا نقولا من كتب ومصنفات منذ أكثر من 30 عاما، فيها ردود على المرجئة، فيها ردود على المرجئة ونقد لوصولهم، منها إثبات أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنها أن العمل من حقيقة الإيمان وداخل فيه، ومنها أن الإيمان أن الكفر عدة أنواع ويكون بالقول والعمل والاعتقاد. هذا كله ذكرته أمام الشيخ والشيخ ساكن، وهذه يوصل أهل الإرجاء لا يوجد شيء سواها. إذ قد نقضنا ذلك فهل بقي شيء سوى ذلك؟ لا. قلت يا شيخ صلتي بالشيخ بكر أبو زيد، فذكرت له ما ذكرته للشيخ بن عثيمين، قلت له صلتي به منذ 15 عاما وقد أشكل عليه شيء منه.